معنا مكالمة أخرى الآن. شو؟ نعم. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام. حياك الله فضيلة الشيخ. حياكم الله. والله أنا عندي سؤالين طال عمرك. طيب. السؤال الأول إن أخويا الكبير توفى من 10 سنوات والوالد كان موجود. أي. وبعدين الوالد بالناس اللي حواليه عمل له عقد بيع بنصف ممتلكاته بدون أن يقبض منه أي شيء. عقد بيع بنصف ممتلكاته بدون أن يأخذ منه أي شيء. يعني أن الوالد كتب عقد إنه باع عليه. أي نعم. نصف الممتلكات. نصف الممتلكات تقريبا. وهو ما أخذ شيء منه. نعم. وهو لم يأخذ منه شيء. وهو لم يأخذ منه شيء وعنده أولاد قصر. أي. فأنا لما والدي قال لي كده أنا قلت له إن ده يعني شرعا لا يجوز. فقال لي عشان اضمن حق اولاد اخوك فقلت له ممكن تعمل لهم وصيه بالتلت. المهم ما عملش وقبل وفاه الله يرحمه بسنه هو توفى من 3 سنين ونص قام عطيني هذا العقد. اي والحد الان نحن لم نتصرف في اي شيء فما قولكم جزاكم الله خيرا. قولنا بارك الله فيك ان ترجعوا الى المحاكم. نعم نعم. ما دام الرجل مات وما تصرف بشيء. نعم. أقول أبوك مات ولم يتصرف بشيء. نعم. الآن ما يحلها إلا المحاكم. ما لحد الآن الميراث زي ما هو، هل العقد ده صحيح؟ عقد البيع صحيح شرعاً؟ أقول هذا يرجع يا أخي إلى المحاكم، ارجعوا إلى المحاكم عندكم. نعم. إي نعم. إحنا ما عندناش حد ممانع إنهم ياخذوا فضيلة الشيخ. أه؟ ما فيش لا أنا ولا إخواتي ممانعة إنهم ياخذوا. ما في ممانعة؟ ما في ممانعة عنده الحمد لله. الحمد لله انتهى الموضوع عجل. اه؟ اقول الحمد لله. لكن بالنسبة لاخواتي البنات كل اذا وافقوا ما في مانع. اذا وافقوا ما في مانع. اي نعم. طيب السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ.